بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كده المفروض خلصنا الكلام عن الترجمة السبعينية، ويعني قلنا كلام كتير عنها، بس اختصارا يعني عاوز بس ألخص الترجمة السبعينية في نقاط بسيطة، عشان الترجمة السبعينية مهمة. أول حاجة، الترجمة السبعينية تعتبر أول الترجمات القديمة للكتاب المقدس، اللي هو تحديدا العهد القديم. يعني ده أول عمل يعملوا فيه ترجمة. في الأول كانوا شغالين بالنص العبري بس، بعد كده أول عمل أو أول مبادرة لترجمة أسفار العهد القديم من العبري لأي لغة تانية هي الترجمة السبعينية، اللي إيه؟ ترجموها من العبري لليوناني. وبعدين قلنا ان الترجمة السبعينية السبعين شيخ دول ما ترجموش العهد القديم كله، لكن هم ترجموا ايه؟ اسفار موسى الخمسة بس. وبعدين هم بقى من القرن الثالث قبل الميلاد لغاية القرن الثاني بعد الميلاد، دي before Christ بي سي ودي اي سي اي، من القرن الثالث قبل الميلاد للقرن الثاني قبل الميلاد فضلوا يترجموا ايه؟ باقي اسفار العهد القديم. الترجمة السبعينية مش هي ايه؟ الترجمة الوحيدة للعهد القديم باللغة اليونانية، في ثلاث ترجمات تانية. والترجمات التانية دي جت نتيجة ان بني اسرائيل اتخنقوا من ان النصارى ماسكين الترجمة السبعينية، فقالوا نسيب لهم السبعينية ونعمل احنا ايه؟ ترجمة جديدة. فراحوا عملوا اللي هي ترجمة اكيلة وترجمة سيماخوس وترجمة ثيودوتيون. ثيودوتيون، تمام صح كده الاسم الثالث؟ طيب ايه؟ اكيلا وسيماخوس وثيودوتيون. طبعا احنا عادنا نوصف الترجمات دي، لكن مش مهم بالنسبة لنا وصفهم، لان هم في ارض الواقع غير متداولين، يعني المسيحيين ما بيستخدموهمش. لكن جه واحد اسمه اوريجانوس وعمل الهكسابيلا بتاعته، والهكسابيلا دي يعني السداسية، كان عنده ست عواميد بيقارن فيهم او بيقارن ما بينهم يعني، او بيقارن بيهم بواسطتهم يعني. الستة دول المفروض ان كان في النص العبري، وكان في الترجمة السبعينية، وكان في ترانزليتريشن العبري لليوناني، وفي بقى ترجمة اكيلا وسيماخوس وثيودوتيو. الترتيب انا مش متأكد منه يعني، لكن احنا عارفين ان العمود الاول كان هو العبري والخامس كان هو السبعين، وان من خلال المقارنة ما بين العبري والسبعيني ساعات بيلاقي حاجات في السبعيني ملهاش مقابل في العبري، وساعات يلاقي حاجات في العبري ما يلاقيش مقابلة في السبعيني. طيب قلنا ان الترجمة السبعينية هي اللي فيها السبع اسفار القانونية التانيين، لكن بالاضافة للسبعة دول في خمسة تانيين، لكن الخمسة دول ايه؟ اغلب الكنائس بيرفضوها ما عدا بعض الاسفار اللي هي غالبا المكابين الثالث وصلاة منسة، لكن في سفر الاغاني وسفر مزامير سليمان وفي حاجات تانية مش مهم انا نسيها، مش مهم. تمام؟ طيب عشان بقى ننتقل لترجمة تانية مهمة جدا من ترجمات الكتاب المقدس، ترجمة الفالجيتا او الفولجاتا اللاتينية. يعني هم ساعات ايه بيقولوا عليها الفولجاتا وساعات بيقولوا لها الفولجيتا. في بس نقطة اخيرة بالنسبة للترجمة السبعينية او نقطتين. النقطة الاولانية ان كل اقتباسات العهد الجديد من العهد القديم تقريبا مأخوذة من الترجمة السبعينية، وقلنا ان دي ايه؟ من ضمن ادلة ان كتبت الاناجيل كتبوا اصلا باللغة اليونانية وما كتبوش باللغة العبرية. ده بخصوصا انجيل متى، كويس. وبعدين المسألة التانية ان بيبرروا ايه، بيبرروا بايه الاختلافات اللي ما بين العبري واليوناني. قلنا ان اليهود نفخوا في الترجمة السبعينية نفخ لدرجة ان اسمه ايه ده المؤرخ لا ايه ده أغسطينوس، انا قصدي المؤرخ اليهودي اللي هو يوسيفوس او فيلو تقريبا، الاثنين قالوا عن الترجمة السبعينية. اقرأ كده فين اهو في الصفحة رقم 9 آخر اقتباس. ويضيف فيلو الفيلسوف الإسكندري في القرن الأول الميلادي بعض التفاصيل، فيذكر أن الشيوخ السبعين كذا كذا. المهم في الآخر قال لك إيه، معلمي القداسة وأنبياء. يعني اليهود فضلوا ينفخوا في العهد القديم للترجمة السبعينية لغاية ما وصلوها أن هي إيه، اتعملت بالروح القدس وبإلهام من الله، و وصل لدرجة ان كأن المترجمين بيكتبوا اللي هم بيسمعوه يملى عليهم. يا سلام. وطبعا النصارى ايه، بيبرروا بقى الاختلاف ما بين النص اليوناني والنص العبري ان ربنا هو اللي عمل كده، ده الهام الروح القدس، التغييرات دي وحي الهي. طيب كويس اوي. ترجمة الفولجيت بقى او ترجمة الفولجات، في بعض الترجمات او في بعض المراجع هي اصلا بتتكتب بالانجليزي كده Vulgate. في بعض العلماء بيترجموها Vulgate او Vulgate او فولجاتا. يعني انت لو قريتها في اي مرجع مكتوبة باي طريقة مش مشكلة، هي المفروض نطقها السليم فولجيت، لكن معظم العلماء بيكتبوها في كتاباتهم الفولجاتا. طيب عندنا انهي مراجع بتتكلم عن الفولجيت؟ هم ثلاث اقتباسات. أول اقتباس العهد القديم كما عرفته كنيسة الإسكندرية، صفحة رقم 87 و89، من 87 ل89. بيقول إيه الفولجاتا؟ كان العهد القديم في الشرق المسيحي هو السبعينية، تمام. الشرق المسيحي اللي هو إيه، ناحية كنائس إسكندرية وبلاد الشام وكده. كان العهد القديم في الشرق المسيحي هو السبعينية، أما في الغرب فكانت الترجمة اللاتينية القديمة ورمزها أوال، رمزها مش أوال على فكرة، هي المفروض في الكتب العلماء الأجانب بيرمزوا للترجمة اللاتينية القديمة. طبعا أنا نقلها زي ما هي، حطيتها في المرجع. أوال دي يقصد بيها إيه؟ Old Latin، لكن هي ما بتتكتبش كده في المراجع، بتتكتب إيتالا، أول حرفين IT، إيتالا يعني الإيطالية أو اللاتينية القديمة يعني، تمام. والعلماء بقى لما بيجوا يشيروا لمخطوطات الترجمة اللاتينية القديمة بيكتبوا IT كده وجنبيها رمز المخطوطة A أو B أو كده، يعني بتبقى سوبر سكريبت يعني مرفوع لفوق. فهنا هو كاتب لك ورمزها OL، ده على اساس اولد لاتين، لا هي في كتب العلماء بتبقى ايتالا IT كده. هو بيقول بقى ايه، المأخوذة من السبعينية دون تغيير. طبعا ده ايه، كلام فاضي، كلام فاضي، مفيش ترجمة بيبقى بدون تغيير. هنا بس لازم ناخد بالنا ان قبل الترجمة بتاعت الفولجيت اللي عملها القديس جيروم كان في ترجمة قبل منه اللي هي ايه، الترجمة اللاتينية القديمة، لكن اللاتينية القديمة دي كانت مجهودات فردية. يعني ايه مجهودات فردية؟ يعني مش عالم واحد مسك نص وقام ترجمه كله عمل كتاب جديد، لا ده كان اجزاء متفرقة من النص ما بين ايدين ناس كتير، كل واحد ترجم على قدر ما على حسب ما قدر يترجم، فطلع ترجمات كتير لاتينية قديمة للكتاب المقدس، عهد قديم وعهد جديد. فهو بيقول ايه بقى؟ فكانت الترجمة اما في الغرب، فكانت الترجمة اللاتينية القديمة ورمزها أقل المأخوذة عن السبعينية دون تغيير، وهي التي كتب بها الآباء اللاتين المسيحيون مثل ترتليانوس وكبريانوس أسقف قرطاجنة الشهيد في القرن الثالث، ثم أمبروسيوس أسقف ميلانو وأوغسطينوس أسقف هيبو في القرن الرابع والخامس. دول إيه؟ أهم الآباء اللاتين، أي الذين كتبوا باللغة اللاتينية، إن هم بيقسموا آباء الكنيسة الأوائل للآباء اليونانيين والآباء اللاتينيين، وفي كمان الآباء السريان اللي هم كانوا بيكتبوا بالسريان، لكن الأهم اليوناني طبعا لأن هم اللي كانوا الأول وبعد كده اللاتيني. الكنيسة اللاتينية أو الكنيسة الغربية كانت مميزة في شرحها للكتاب، في يعني حتى هم في الاخر انشقوا بقوا الكنيسه الفاتيكانيه او الكنيسه الغربيه بعد مجمع خلق دنيا، فهم كانوا دايما مميزين يعني وليهم فكرهم. دول اهمهم، ترتليانوس ده اقدم واحد، بعد كده كبريانوس، بعد كده امبروسيوس، بعد كده اوغسطينوس. طبعا لو عايزين نعرف اي حاجه عن الناس دي ندور عليهم في كتاب نظره شامله لعلم البترولوجي نطلعهم على طول. هنا بيقول إيه بقى؟ وكما حدث في الشرق نتيجة للأخطاء المتراكمة من النساخ، أن اقتضت الضرورة تنقيح وتنقية ومراجعة السبعينية، تكرر هذا أيضا في الغرب. يعني إيه؟ يعني هو بيتكلم عن حال الشرق اللي كانوا بيستخدموا الترجمة السبعينية، حصل نفس الظروف دي عند الغرب بالنسبة لترجمتهم اللاتينية القديمة. ايه اللي حصل في الترجمة السبعينية؟ قال لك نتيجة للأخطاء المتراكمة من النساخ اقتضت الضرورة تنقيح وتنقية ومراجعة السبعينية. يعني الترجمة السبعينية وهم بيعملوا منها نسخ، الناس الله ينور برضو بيغيروا ويضيفوا ويحذفوا أو يغلطوا غصب عنهم، أو الحاجات اللي كانوا بينيلوها لما كانوا بينسخوا، فالترجمة السبعينية نسخها باظت. أنا معرفش مين في الشرق عمل موضوع التنقيح والتنقية والمراجعة ده، معرفش لو ده حصل فعلا في الترجمة السبعينية في زمن من الأزمنة، لعله يقصد اللي عمله أوريجانوس من المقارنة في الهكسابلة بغرض ان هو يقارن النصوص ويوصل لأصح شكل للنص، لكن أوريجانوس في الآخر ما طلعش نسخة جديدة منقحة وجميلة من السبعينية. يعني ما فيش عالم من آباء الكنيسة الشرقية راح نقح الترجمة السبعينية فطلع الترجمة باسمه، أو اللي هو تعديله وتظبيطه للترجمة السبعينية، ده ما حصلش. لكن لما جيروم مسك الترجمة اللاتينية القديمة وقعد ينقحها ويزبط فيها ويعدلها واستخدمها كأساس، وبدأ هو يراجعها ويزبط فيها، طلع بترجمة جديدة اسمها الفالجيت. فهو بيقول خلاص الدنيا اتنيلت في الشرق، برضو الدنيا اتنيلت في الغرب، تكرر هذا ايضا في الغرب، مما دعا البابا دمسوس بطريرك روما في اواخر القرن الرابع ان يكلف القديس جيروم بعمل ترجمة لاتينية جديدة للكتاب المقدس. طبعا ترجمة لاتينية جديدة للكتاب المقدس هو ما ترجمش من الصفر، هو في معظم الاوقات كان بيختار لنفسه نسخة أو مخطوطة من مخطوطات الترجمة اللاتينية دي كأساس بالنسبة له، هو بقى يراجع على النص العبري أو النص اليوناني ويعدل فيه، لأنه عمل العهد القديم والعهد الجديد. هو طبعا هنا بيقول إيه إن سبب عمل الترجمة اللي عملها القديس جيروم المشاكل اللي ظهرت في مخطوطات الترجمة اللاتينية القديمة. طيب، فسافر جيروم إلى فلسطين لمعرفته بوجود اختلافات بين النصوص العبرية وبين السبعينين. يا سلام، يعني هو عارف أصلا إن في خلافات ما بين النص العبري والنص السبعيني. الموضوع إن جيروم سافر فلسطين ده، بعض العلماء كانوا بيعتقدوا، وما نعرفش راح فين الكلام ده، إن كان في كنيسة قيصرية في فلسطين مكتبة ضخمة جدا، والعلماء كانوا بيجولها من كل العالم، سواء من مصر أو من الغرب أو من أسيا، وييجوا لهذه المكتبة ويعملوا الدراسات بتاعهم، يطلعوا على الكتابات، يطلعوا على نسخ الكتاب المقدس وهكذا. تراث هذه المكتبة راحت فين؟ ما نعرفش. فين المخطوطات بتاعة المكتبة دي؟ ما نعرفش. لكن احنا بنقدر نعرف من كتابات يوسابيوس القيصري اللي هو كان أسقف مدينة قيصرية في فلسطين في أورشليم، كان مطلع وعنده مكتبة ضخمة جدا، وكان بيقتبس من هذه الكتابات وعمل منها كتاب تاريخ الكنيسة وكتاباته التانية اللي كان بيقتبس من كتابات الأولين، اللي واضح انه كان عنده نسخ من كتاباتهم في مكتبته الضخمة في مدينة قيصرية في أورشليم. جيروم راخر لما حب يراجع على النصوص العبرية وراح يشوف نسخ الكتاب المقدس، راح فلسطين في مدينة قيصرية. طب فين كنوز المخطوطات دي؟ راحت فين؟ ما نعرفش. سبحان الله، ده لغز غريب. يا إما هي مدفونة في حتة، يا إما هم حرقوها، يا إما ما مخبيينها، الله أعلم. طيب، فهو بيقول قال إيه، عارف إن النص العبري ما بينه وما بين النص اليوناني خلافات، فرح هو عامل إيه بقى؟ قامت بينه وبين أحبار اليهود هناك محاورات ومناقشات حول رفضهم الاعتراف بأسفار السبعينية التي بدون أصل عبري. قال لك ربما بسبب جهلهم بالمراحل التاريخية التي عبرت بها الأسفار اليهودية التي بين أيديهم، وربما تعمدا منهم لتشكيكه فيما بين أيدي المسيحيين من أسفار يونانية. المهم إن في مشكلة، في أسفار في العهد القديم السبعينية مش موجود لها أصل عبري من إيدينا. غالبا فعلا الأسفار دي كان ليها أصول عبرية، لكنها فقدت، وربنا وحده أعلم فقدت إزاي ولا في أنهي ظروف، الله أعلم. لكن ده مش شيء غريب، إن يعني كتر خير الدنيا وصلت لهم ترجمة منها، لأن في زي ما أرينا في الأسفار المفقودة أسفار بالكامل بيشير إليها الكتاب المقدس، ما عندناش منها أصقوصة. فيبقى كويس قوي إن وصلت لهم إصدار لهذه الكتابات في هيئة ترجمة يونانية ليها يعني. فهنا قال لك قاعد يتناقش مع اليهود بخصوص هذه الأسفار اللي ملهاش أصل عبري. فقد كان لدى آباء الكنيسة منذ القرن الثاني شكوك دفعتهم لاتهام اليهود بإخفاء الحقائق والأسفار الإلهية. يا نهار أبيض، يعني هم كانوا بيتهموا اليهود بالتحريف وإن هم كانوا بيخفوا. طيب بالله عليك كده، مفيش آية بتقول إن هم بيخفوا؟ مش حافظ انت ولا ايه يا مولانا؟ في القرآن. امال في العهد اللي في العهد الجديد؟ وما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. يعني تجعلونها قراطيس؟ عبد المسيح بسيط أبو الخير، ربنا يشفيه من الجنان اللي هو فيه، وغيرهم من المسيحيين يقول لك قراطيس معناها زي قرطاس اللب، ويتساءل ويقول لك هم اليهود كانوا بيعملوها قراطيس ده المعنى؟ لا، قراطيس دي معناها اللفائف اللي هم كانوا بيعملوها، سكرول يعني بتتلف كده، ما هو القرطاس شبهه بس بيبقى مقفول من تحت قمع كده، لكن هم لا كانوا بيلفوا الكتب كده ويطبقوها، فده معناها تجعلونها قراطيس، يعني في هيئة ملفوفات كده لفائف تبدونها وتخفون كثيرا. فهو هنا بيقول ايه ده من قبل الاسلام وهم عارفين ان ده بيحصل. اباء الكنيسة منذ القرن الثاني كان لديهم شكوك دفعتهم لاتهام اليهود باخفاء الحقائق والاسفار الالهية. فكانوا بيخفوا الكتب زي ما القرآن اخبر عنهم ان هم بيخفوا الكتب. ما يجيش هم بقى يقعدوا يتمحلسوا في اليهود ويقول لك دول امنا وحفظت كتاب الله واساتذة التقليد وبيتوضى ويصلي ركعتين قبل ما يكتب المخطوطة، ولو لقى خطأ في المخطوطة بيحرقها ويعمل نسخة غيرها، وحاطين كده شروط مذكورة في التلمود عن الطقوس اللي مفروض يعملها اليهودي قبل ما يعمل نسخة من الكتاب المقدس. كلام فاضي. آباء الكنيسة الأوائل كانوا بيتهموا اليهود بالتحريف، وإن كانوا بيخفوا الحقائق وكانوا بيخفوا الأسفار الإلهية. إيه السبب يا يهود اللي بتعملوا كده؟ آباء الكنيسة قالوا علشان خاطر بيحاربوا المسيح وبيخفوا الكتابات اللي بتتكلم عن المسيح أو اللي كان بيستخدمها المسيح أو اللي بتدل إن فعلا يسوع هو المسيح وهكذا. المهم، وبدأ جيروم عمله محتفظا بترتيب الأسفار كما هو في السبعينية، لكنه استبدل نصها الذي كان تحت يديه من مكتبة قيصرية الجديدة، وهو النص الذي صححه أوريجانوس في العمود الخامس من الهكسابلة. يمكن هو ده اللي يقصده التنقيح اللي حصل، يمكن. لكن اللي عمله أوريجانوس ان كان في العبري حاجات مش بيلاقيها في اليوناني، فكان بيعمل علامات وساعات كان ايه بيجيبها من العبري لليوناني، يعني يعيد ترجمتها وحاجات زي كده. ده اللي كان بيعمله. انا ما اعتقدش ان ده يوصل لدرجة ان هو بينقح يعني الترجمة السبعينية او حاجة زي كده. ده هو بس الحاجات النواقص اللي ما كانش بيلاقيها في السبعينية موجودة في العبري كان بيجيبها من العبري يحطها. طيب، طبعا كون ان أوريجانوس يعمل حاجة زي كده او كون ان هو يعدل في الترجمة السبعينية، ده كأنه بيقول ان الاختلافات ما بين الترجمة السبعينية وما بين النص العبري ده علشان النساخ ما قدروش يحافظوا على الترجمة السبعينية. لكن الموضوع اكيد مش كده. ليه؟ لان النساخ مش هيطيروا بتاع 11 كتاب بالكامل ما لهمش اصل عبري. ده مش معقول ده يحصل. فواضح ان كان في مصيبة حصلت يعني ادت الى ان الترجمة السبعينية مختلفة عن النص العبري اللي ما بين ايدينا دلوقت. وبحب اقول ما بين ايدينا دلوقت علشان احنا ما نعرفش النص العبري اللي كان على ايامهم شكله ايه. لعله فعلا كان شكله زي الترجمة السبعينية اللي ما بين ايدينا دلوقت، او ممكن هم فعلا حرفوا اثناء الترجمة، الله اعلم، ما نعرفش. فهو بيقول وبدأ جيروم عمله محتفظا بترتيب الأسفار كما هو في السبعينية، لكنه استبدل نصها الذي كان تحت يديه من مكتبة قيصرية الجديد. دي المكتبة اللي أنا بقول لك عليها. فين المكتبة دي دلوقتي وفين مخطوطاتها وفين كنوزها؟ الله أعلم. وهو النص الذي صححه أوريجانوس في العمود الخامس من الهكسابلة، وترجم بدلا منه النص العبري الموجود لدى أحبار اليهود في فلسطين. يعني هنا طبعا هو مش شارح قوي ايه اللي حصل، ايه اللي عمله جيروم، ولكن هو ايه في وقت من الاوقات كان بيترجم من النص السبعيني، بعد كده في وقت من الاوقات بدا يترجم من العبري وما ترجمش من السبعيني. يعني هو خلط كده في ترجمته للعهد القديم. لا، في بعض هو خد الترتيب من السبعينيه، لما جه ترجم النص ساعات كان بيترجم من السبعينية وبعدين قعد فترة كده يترجم من السبعينية وبطل، بدأ يترجم من العبري. فأصفار وأصفار يعني. هنقرأ اقتباسات تانية ونشوف. المهم هنا بيقول ايه، أما ما لم يجده عندهم فقد ترجمه من العمود الخامس من الهكسابلة ووضع له علامات ذاكرا أنه أخذها عن السبعينية. يعني زي هوامش كده، دي ما لقيتهاش في العبري، روح تاخدها من السبعينية. ويذكر جيروم أنه ترجم سفر طوبيا، هكذا دعاه في الفولجات، من أصل آرامي غير موجود حاليا. يعني خلي بالك الفولجات دي ليها زي مقدمة عملها جيروم، يعني هو كتب عن العمل اللي هو عمله. فهو قال سفر طوبيا ده أنا ترجمته من أصل آرامي. آرامي ده طوبيا ده المفروض من أصفار القانونات التانية، ملوش أصلا أصل عبري. المفروض لغات العهد القديم الأساسية عبري، بعض المقاطع باللغة الأرامية في أصفار ملهاش أصل عبري بنترجمها من اليوناني. ده جاب سفر باللغة الأرامية مش موجود، مش موجود خالص دلوقتي. يا سلام، الأصفار كده عمالة تضيع، النسخ عمالة تضيع. ورغم تحفظات القديس جيروم تجاه الأصفار التي لم يعثر لها على أصل عبري لدى أحبار اليهود هناك، إلا أن الكنيسة الكاثوليكية قبلت ترجمته وأعطتها اسم الفولجاتا. الفولجاتا كلمة لاتينية معناها الشعبية أو الشائعة. إيه المقصود بيها الكلمة دي؟ إن هي ما بين إيدين كل الناس خلاص وانتشرت وكل الناس بتستعملها، ده المقصود. برضو في كلمة إيه اللي هي البشيطة، البشيطة السريانية. البشيطة دي ترجمة سريانية لأصفار العهد الجديد، دي ما اتكلمناش عنها، نبقى نتكلم عنها بعدين. دي من ضمن الترجمات القديمة للعهد الجديد، اتعملت في القرن الخامس. البشيطة كلمة سريانية معناها أيضا الشائعة أو الشعبية. وبرضو اللي حصل في البشيطة لنفس الأسباب اللي حصلت في الفولجيت، لنفس الأسباب اللي حصلت فين؟ في السبعينية. ان كان في حاجة اسمها الترجمة السريانية القديمة، وكان في مخطوطات كتير واختلافات بالعبيط، فقالوا طب نوحد النص ونعمل نسخة قياسية رسمية هي اللي تنتشر ما بين ايدين كل الناس. فقالوا طيب هنعمل ايه؟ البشيطة اللي هي معناها الفولجيت، اللي هي معناها الشائعة او الشعبية. يعني المصيبة دي بتحصل كتير، كل شوية يبقى ما بين ايديهم نص، النص يبقى ما بينها اختلافات كتير جدا جدا، يوم عاملين ايه نص قياسي وايه يضبطوا الكتاب بعد ما باظ منهم. الكلام ده ردا على شنودة اللي بيقعد يقولك متى حصل التحريف وامتى وهم هيتفقوا على التحريف. هم امتى اصلا كان عندهم نص موحد؟ الفولجيت الترجمة اللاتينية القديمة دي من القرن الثاني لغاية أواخر القرن الرابع، يعني من القرن الثاني وفي ما هماش أصلا متفقين على نص، حصلت مصيبة عندهم راحوا موحدين النص. برضو في الكنيسة السريانية، السريانية القديمة ما بين اختلافات كتير، راحوا جمع القرن الخامس وموحدين النص. جم طبعا المخطوطات اليونانية مصيبتها مصيبة لوحدها، نص سكندري ونص بيزنطي ونص غربي ونص قيصري. النص البيزنطي هو اللي اشتهر وفضل ينسخ لغاية القرون الوسطى، وعمل منها إيرازموس نسخته الأولى وبقت هي دي المشهورة لغاية ما اكتشفوا مخطوطات قديمة وعرفوا النص اللي احنا بنقراه ده من نايل بستين نيلة، راحوا بدأوا يعملوا نقد نص وبتاع. يعني من تاريخ المسيحية الأولى وما كانش عندهم كتاب واحد متفق عليه ويقول لك ده النص اللي ما حصلوش تحريف، كل النسخ اصلا ما بينها اختلافات. فلما يجي شنودة يقول ان التحريف لا يثبت علميا الا بالمقارنة، انت وقعت نفسك في مصيبة. ما هم اصلا من زمان وهم عارفين ان بالمقارنة في اختلافات، واحنا طلع عينينا ان ده مختلف عن ده مختلف عن ده مختلف عن ده، فعاوزين بقى نعمل نص موحد. يحطوا نفسهم في مواقف بايخة. طيب هنا هو بيقول ايه؟ الا ان الكنيسة الكاثوليكية قبلت ترجمته واعطتها اسم الفولجيت او الفولجاتا اي الشعبية، جاعلة الاصفار كلها على مستوى واحد من القانونية، مستندة في ذلك الى قرارات مجمع قرطاجنة. الكلام ده غلط. ليه الكلام ده غلط؟ هو جيروم كان فين وقرطاجنة ده كان فين؟ جيروم ده كان في الأواخر القرن الرابع القرن الخامس، مجمع قرطاجنة ده سنة لا لا آسف لا أنا يبقى أنا اتلخبطت ما بين مجمع قرطاجنة وما بين مجمع ترينت. لا مجمع ترينت، مجمع قرطاجنة ده اتكلم عنه بارت إيرمان في الكتاب بتاعه اللي هو الأسفار المفقودة أو الكتابات المقدسة المفقودة. لكن أنا ما قرأتش العهد القديم عندهم كان فيها الأسفار القانونية التانية ولا لا، لكن هو معروف أن مجمع قرطاجنة ومجمع هيبو دول كانوا متفقين على 27 كتاب بتوع العهد الجديد زي ما هم بين إيدينا ومشوا على كلام أثناسيوس، لكن أنا مش واخد بالي في العهد القديم كان إيه نظامه. وأنا على فكرة ما لا، الكاثوليك قبلوا الأسفار القانونية التانية في مجمع ترينت أو التريدنتيني ده اللي هو بيقول إيه دون تمييز بين هذه. لذلك قرر مجمع ترينت الكاثوليك المنعقد سنة كذا أن كل من لا يعترف بجميع الكتب الموجودة في الفولجيت يعتبر محروما. أنا حاسس إن الكلام ده فيه غلط، قل لي ليه. علشان خاطر لو كانوا هم قرروا في مجامع سابقة ان الاسفار القانونية التانية قانونية، ما كانش هيبقى ليها لازمة ان هم يعقدوا مجمع جديد اللي هو التريدنتيني ده ويقولوا ان هي اسفار قانونية. يعني الموضوع ده مدام تم اقراره في مجمع سابق يبقى ليه نعمل مجمع جديد. انا واثق ان في خلاف، لكن ده محتاج ابحث فيه، يعني هبحث فيه وبأشوف العهد القديم في مجمع قرطاجنة كان عبارة عن ايه. طيب ما علينا، في قانون العهد القديم برضو وقانون العهد الجديد ما علينا. طيب يبقى هنا من الاقتباس ده بتاع العهد القديم كمعرفته كنيسة الإسكندرية، الترجمة اللاتينية القديمة كان فيها مشاكل كتير زي ما كان في الترجمة السبعينية. فالبابا دمسس قال لجيروم حللنا المشكلة، فراح جيروم سافر قيصرية وقعد يشوف المخطوطات وبتاع. المهم ان هو ايه طلع بعمل ترجمة لاتينية جديدة والكنيسة قبلتها وسموها الفالجيت. وهو بيحكي لنا قصة ان ايه جيروم كان بيناقش اليهود وقال لهم ايه ان انتوا مش بتقبلوا الاسفار ليه ومش عارف ايه والكلام ده كله، وقال ان لدى اباء الكنيسة منذ القرن الثاني شكوك دفعتهم لاتهام اليهود باخفاء الحقائق والاسفار الالهية. وقعد يقول لك ايه ان خد نص الترجمة السبعينية منين، من عند اوريجانوس من الهكسابلة بتاعته في العمود الخامس وهكذا. طيب اقتباس تاني، ستيفن ميلر وروبرت هوبر، تاريخ الكتاب المقدس، دار الثقافة، صفحة رقم 107-108. بيقول ايه، بدأ جيروم عمله في ترجمة الكتاب المقدس في روميا بعد ان كلفه البابا ديماسيوس بالقيام بذلك في عام 382 او 383. يعني هما مش واثقين بالظبط التاريخ امتى، ما فيش مشكلة، كتر خيرهم ان هما ايه عارفين جيروم ده كان عايش سنة كام وكده يعني. طيب فقام بترجمة الاناجيل الاربعة بسرعة. خلي بالك كلمة بسرعة دي معناها ايه، يعني زي ما بيقولوا في التأني السلامة وفي العجلة الندامة يعني لهوجها كده وكروتها، يعني ما ترجمش بضمير. فقام بترجمة الأناجيل الأربعة بسرعة مستخدما ترجمة لاتينية قديمة كأساس لعمله مع تصويبها بعد دراسة النصوص اليونانية الأصلية. في غلطة في الجملة دي، كلمة الأصلية دي يعني ايه الأصلية؟ يمكن هو يقصد ان الأسفار دي لغتها الأصلية اليونانية، ولا في حاجة اسمها النصوص اليونانية الأصلية؟ مفيش حاجة اسمها النصوص اليونانية الأصلية، الأصول كلها ضاعت. ماشي ايه هو يقصد ان النص اليوناني الأصلي كان ما بين ايديه، هو كان عنده ترجمة لاتينية قديمة قام بتصويبها لما كان بيراجعها على النصوص اليونانية الأصلية. مفيش حاجة اسمها نصوص يونانية أصلية، تقول راجعها على المخطوطات اليونانية اللي كانت ما بين إيديه، لكن مفيش حاجة اسمها المخطوطات الأصلية ولا النصوص الأصلية. النصوص الأصلية والمخطوطات الأصلية معناها اللي كتبها المؤلف بخط إيده. كل النسخ دي ضاعت ولا يعرف أحد مصيرها، هو كان تحت إيده مخطوطات يونانية، جاب ترجمة لاتينية قديمة من الترجمات الخربانة اللي ما بينها وما بين بعض اختلافات، وراح جايب نص يوناني وإيه خد النص اللاتيني القديم ده كأساس وكان بيراجع على النص اليوناني. طيب فهو بيقول إن استخدم ترجمة لاتينية قديمة كأساس، يعني مش هترجم من أول وجديد، هجيب ترجمة جاهزة وأعدل فيها. طب هعدل فيها منين؟ بدراسة النصوص اليونانية. وكان هدفه من القيام بهذه الترجمة كما قال، يعني جروم هو اللي قال الكلام ده، هو تصويب الأخطاء التي حدثت من المترجمين الذين لم يلتزموا الدقة وإيه؟ والتغييرات الفاضحة من النقاد الجهلة. ثم كل ما أدله النساخ أو غيروه الذين كانوا نائمين أكثر منهم متيقظين. الكلام ده قاله أوريجانوس برضو من قبل منه في أثناء تفسيره لإنجيل متى، قال إن الاختلافات ما بين المخطوطات أصبحت عظيمة، يا إما النساخ غافلين ومش مركزين وهم بينسخوا فبينيلوا الدنيا، ولو مركزين بيغيروا بيزودوا ايه وبيحذفوا عن قصد. فهو ده اللي يقصده برضو جيروم. فالكلام ده كان معروف، عشان لما يجي شنودة يقول التحريف اتدون امتى تاريخيا، يعني مين في التاريخ قال ان الكتاب حصل فيه تحريف؟ كل الاباء قالوا الكلام ده، مش كل الاباء دي مبالغة مني، لكن اعظم الاباء اللي كانوا على دراية بأصفار الكتاب وباللغات المختلفة. يعني خلي بالك أوريجانوس من أعظم آباء الكنيسة، كان يعرف لاتيني وعبري ويوناني. جيروم كان من أعظم آباء الكنيسة، كان يعرف عبري ولاتيني ويوناني، وكان مطلع على المخطوطات اللي كانت موجودة ما بين إيديه. أمبروسيوس أسقف ميلان برضو في القرن الخامس كان مطلع وعنده علم بالعبرية واللاتينية واليونانية، وكان مطلع على أصفار الكتاب. أي أب كان مطلع على أصفار الكتاب وكان يعرف اللغات القديمة كان عارف إن الكتاب حصل فيه تحريف، والمهرطقين كانوا بيحرفوا، والمسيحيين النساخ كانوا بيحرفوا، وكل الناس كانت بتحرف. فده كلام مش جديد اللي قاله جيروم. بيقول ليه جيروم عمل نسخة جديدة أو عاوز يعمل إصدار جديد من الترجمة اللاتينية؟ ليه؟ عشان يصوب الأخطاء التي حدثت من المترجمين الذين لم يلتزموا الدقة. طب سؤال، أنهي مترجمين دول؟ هي الترجمة السبعينية دي كان كل شوية حد يترجم ويلعب فيه؟ هو ممكن يا إما قصده السبعين شيخ اللي ترجموا الخمس أصفار، غالبا هو ما يقصدش دول. أمال يقصد مين؟ التانيين بقى اللي جم بعد منهم وفضلوا إيه يترجموا في باقي أصفار العهد القديم من العبري إلى اللغة اليونانية. هو غالبا يقصد دول، تمام؟ فدول كانوا إيه بينيلوا الدنيا. والتغييرات الفاضحة من النقاد الجهلة، يقصد بيهم مين من النقاد الجهلة دول؟ يقصد إن كان في ناس بيمسكوا الترجمة السبعينية ويقعدوا يفتوا ويقول لك لا دي مفروض تبقى كده، دي مفروض تبقى كده، ويقعدوا يلعبوا فيها ويغيروها، ويقول لك دي مفروض لا دي ترجمتها مفروض تبقى كده دي، وهكذا. ثم كل ما أدله النساخ أو غيروه الذين المفروض دي أزاده النساخ أو غيروه تقريبا. ثانية واحدة هقف التسجيل دي. طيب يبقى هو النص بيقول ثم كل ما أدخله الناسخون أو غيروا، أدخله الناسخون أو غيروا، تمام، الذين كانوا نائمين أكثر منهم متيقظين. كما يظهر من نقد الترجمات اللاتينية القديمة التي قام بها مسيحيون بمن فيهم البابا. ايه المقصود بالجملة دي؟ ايه؟ كما يظهر من نقد الترجمات اللاتينية القديمة التي قام بها مسيحيون بما فيهم البابا، يعني لا، المصايب دي كلها ذكرها نقاد كتير اللي هم عملوا ايه، نقضوا الترجمة اللاتينية القديمة، اتكلموا فيها واتكلموا عنها. ناس كتير عملوا كده بما فيهم البابا، مش البابا نفسه هو اللي قال لجيروم احنا عاوزين نشوف حل في المصيبة دي. كما يظهر من نقد الترجمات اللاتينية القديمة، يعني اعمال بتنقد الترجمة اللاتينية القديمة بما فيهم البابا، فقد كان فيها الكثير جدا من الأخطاء والتغييرات والإضافات، تحريف. فكان أمام جيروم عمل شاق. سؤال، ليه كان أمام جيروم عمل شاق؟ عشان الترجمات اللاتينية القديمة كانت مليانة مصايب واختلافات وزيادات وإضافات وأخطاء، فكان هو المفروض إيه؟ يقوم منقح كل ده ويعمل واحدة جديدة جميلة وحلوة وأمورة. طبعا بما ان مخطوطات اللاتينية القديمة كثيرة جدا، فالاختلافات كثيرة جدا، وايه المشاكل اللي هيحاول يحلها كثيرة جدا. نفس المشكلة بتاع مخطوطات العهد الجديد، عدد الاختلافات ما بين المخطوطات اكتر من عدد كلمات العهد الجديد. يبقى كده الناقد اللي عاوز يوصل فين الصح هيطلع عين اللي خلفوه، عشان عنده ايه مشاكل كتير هيحاول يفصل فيها. ايه هو ايه اللي موحى من عند الله؟ مش هم بيقولوا الحاجات دي موحى من عند الله والهام ومش عارف ايه والكلام ده، ولو ليه بقى هيستلزمها حاجات ايه؟ الروح القدس مقليه يعني الروح القدس هيمليه على طول. ايه الصح يعني؟ يعني مش ليه مش هو اللي هيدفعه دفعا للعمل والحاجات دي؟ الكلام ده كلام فاضي يا مولانا. ما يعني مش هما لما قالوا مثلا عن الترجمة السبعينية ان الشيوخ دول كأن في صوت بيمليهم وهم بيكتبوا. طيب يعني الكلام ده مش حقيقي، ده شغل نفخ، يعني هما اللي ادعوا الكلام ده، لكن اكيد ده ما حصلش. لا هما ما بيقولوش الكلام ده بالنسبة للفالجيت. على الاقل جيروم طلع عين اللي خلفوه عشان يعمل الفالجيت. فكان امام جيروم عمل شاق فانهمك في عمله. على أي حال، لقد ترجم جيروم كل أسفار العهد القديم، فقد انصرف إلى هذا العمل فورا بعد أن أكمل ترجمة الأناجيل. فقام أولا بترجمة سريعة للمزامير، مستخدما أيضا نصا لاتينيا قديما، ولكنه في هذه المرة راجعه على العبري الأصلي وعلى نسخة من السبعينية اليونانية. ولكن هذه الترجمة لم تحظ رضا، وعند هذه النقطة ترك روما واستقر في بيت لحم. وفي بيت لحم استأنف جيروم عمله بالقيام بترجمة ثانية للمزامير. وفي هذه الترجمة حقق دقة أعظم برجوعه إلى سداسية أوريجانوس اللي هي الهكسابلة. يعني إيه؟ قاعد يقارن السبعينية مع العبري وظبط وطلع بترجمة جميلة، وهي الكتاب المقدس الذي به نصوص عبرية ويونانية متنوعة من العهد القديم في ستة أعمدة. ده تعريف لسداسية أوريجانوس أو الهكسابلة يعني. ومع أن جيروم قام بعمل ترجمة ثالثة للمزامير، فإن هذه الترجمة الثانية هي التي استخدمت بعد ذلك في الفولجاتا. ثم شرع في ترجمة سفر أيوب والأسفار الثلاثة المنسوبة لسليمان. وحلوة حتة منسوبة لسليمان دي، يعني فيها شك سليمان كتبها ومكتبهاش، غالبا مكتبهاش. وسفري أخبار الأيام مستعينا بالسبعينية. يعني خلي بالك، شوية كان من العبري شوية كان من السبعينية. ثم خطى جيروم خطوة جريئة فهجر النص السبعيني، رغم أنه كان يعتبره المسيحيون دائما أنه النص الحاسم لأسفار العهد القديم، وأعطوه مكان أعظم من النصوص العبرية الأصلية. ليه أعظم يا مولانا؟ ليه أعظم النصوص العبرية؟ لأن حصل فيها تبديل وتحليل ظن للإله هو. أيوة، عشان في خلاف ما بين السبعيني والعبري، زيادات وتغييرات وحاجات، فقالوا كأن دي الفيرجن الجديد من العهد القديم، وربنا هو اللي أوحى بهذه التغييرات، يبقى السبعينية أهم فيها حاجات أبديتس على العبري، يبقى لازم نرجع للسبعينية. ومن ذلك الوقت فصاعدا يبدو أنه بدلا من الاعتماد على الترجمة اليونانية السبعينية، بدأ جيروم يترجم مباشرة من العبرية سائر أسفار العهد القديم. يعني هو في بعض الأسفار استعان بالهكسابلة عشان يشوف العبري والسبعيني مع بعض، في بعض الأسفار ترجم من السبعينية بس، في بعض الأسفار ترجم من العبري بس. المهم أن جيروم في النهاية خرج بترجمة جديدة للكتاب المقدس بالكامل باللغة اللاتينية. في بعض العلماء بيقولوا إيه؟ في شك بالنسبة ان هل جيروم قام بترجمة جميع اسفار الكتاب المقدس بنفسه. اللي العلماء بيقولوه ان هو اول حاجة عملها الاناجيل الاربعة ترجمة، وبعدين عمل ايه؟ راح يترجم ايه؟ اسفار العهد القديم. لكن احنا ما بين ايدينا دلوقتي الفالجيت فيها ايضا باقي اسفار العهد الجديد، هل جيروم هو اللي ترجمها ولا تلاميذه ولا ناس من بعديه ترجموه؟ معظم العلماء بيقولوا جيروم ما ترجمش هو بنفسه كل الكتاب المقدس من من العبري او اليوناني السبعيني او العبري او من العهد الجديد. يعني خلي بالك، خلينا يعني اكتب عندك كده التفاصيل دي. هو بالنسبة له العهد القديم كان بيترجم منين؟ اولا بالنسبة للقديم والجديد كان عنده مخطوطات ترجمة لاتينية قديمة، دي كانت عنده، دي سبب المصايب كلها. طب بعدين بالنسبة للعهد الجديد او الاناجيل الاربعة كان عنده مخطوطات يوناني زي الفل. طب بالنسبة للعهد القديم كان عنده النص العبري اللي راح يشوفه في فلسطين، وكان عنده هو نص ترجمة سبعينية، لكن واضح ان النص اللي ما بين ايديه كان مختلف عن النص اللي كان موجود فين؟ في الهكسابلة. فهو كمان كان عنده اصدار من السبعينية اللي عملها اوريجانوس في الهكسابلة، وكان هو عنده كمان مخطوطات ترجمة سبعينية. يبقى هو بالنسبة للعهد القديم كان عنده العبري وكان عنده الهكسابلة بتاعت اوريجانوس بإيه؟ ترجمة سيماخوس وترجمة أكيلة وترجمة ثيودوتيون، وبرضو الإصدار بتاع السبعينية اللي إيه؟ كانت عند جيروم. وهو كان عنده تقريبا كل حاجة، الرجل كان عايش حياته. بالنسبة للعهد الجديد كان عنده المخطوطات اليونانية وكان عنده إيه؟ مخطوطات اللاتينية القديمة. بالنسبة للعهد القديم كان عنده النص العبري راح جابه من فلسطين، كان عنده هو نص ترجمة سبعينية، وراح كمان شاف الهكسابلة في مكتبة قيصرية الكبيرة الحلوة دي، لقى عند أوريجانوس نص ترجمة سبعينية، ولقى عنده طبعا باقي الترجمات التانية، فظبط الدنيا من عنده. اللي بيقولوه العلماء حاليا جيروم غالبا ترجم في العهد الجديد الأناجيل أربعة بس، وباقي العهد القديم كله. في جم تلاميذه من بعديه كملوا وراء المشوار. فحاليا الفالجيت الكتاب المقدس كامل 73 صفر بالأسفار القانونية التانية. تمام؟ طيب آخر اقتباس للفالجيت، مقالات من مجلة مرقس، فكرة عامة عن الكتاب المقدس، دار مجلة مرقس صفحة رقم 116 و117. بيقول ايه؟ ومن أفريقيا انتشر الكتاب المقدس اللاتيني قبل القرن الرابع إلى أوروبا، وقد أطلق القديس أغسطينوس اسم إيتالا. هي دي ده اختصارها، تمام، على أحسن صيغة للترجمة اللاتينية الأوروبية، إذ أنه كانت هناك إيه؟ ترجمات مختلفة فيها كثير من المفارقات. الجملة دي جامدة جدا، حتى أن عدد أشكال النص يساوي عدد النسخ الموجودة. يعني إيه؟ يعني ما فيش مخطوطين شبه بعض. الوصف ده المفروض قاله جيروم بنفسه لما جه البابا دامسوس وكلفه بالموضوع، قال له فيما معناه أنت وقعتني في مصيبة، لأن عدد النسخ أو عدد أشكال الترجمة اللاتينية القديمة تساوي عدد مخطوطاتها، فأنا هيطلع عين اللي خلفوني. فعلشان كده جيروم بحسب خبراته، ودي نقطة مهمة، هو لما جه مثلا يترجم الأناجيل جاب ترجمة لاتينية خلاها الأساس ورجعها على نص عبري. طب بأنهي مقياس اختار الترجمة اللاتينية دي بالذات واختار النص اليوناني ده بالذات؟ ما أكيد كان فيه مخطوطات كتيرة يوناني وما بينها اختلافات، ومخطوطات لاتيني كتير وما بينها اختلافات. احنا ما نعرفش المقياس اللي على أساسه جيروم قال دي أفضل ترجمة لاتينية قديمة هخليها هي الأساس، ودي أفضل مخطوطة يونانية هراجع عليها، ما نعرفش. لكن دي بتبقى إيه؟ بحسب الأهواء، بحسب الأهواء. هو شايف إن ده أفضل، ممكن يكون عنده، كان عنده أدلة، كان عنده مقارنات، دي أقدم مخطوطات. لكن هو ما قلناش بالضبط هو ليه اختار اللاتيني ده هو بالذات وليه اختار اليوناني ده هو بالذات. طيب، فهو بيقول إيه؟ إذ أنه كانت هناك ترجمات مختلفة فيها كثير من المفارقات، حتى أن عدد أشكال النص يساوي عدد النسخ الموجودة. حلو قوي. وأمام هذا الالتزام بضرورة إيجاد ترجمة موحدة، يعني بدأ يعمل إيه؟ ستاندردايزنج للنص، عاوز يعمل نص قياسي، ننفض بقى لكل الكلام ده هو وإيه؟ ونمسك في نص قياسي. طيب كويس أوي. في نقطة مهمة ودي جت في بالي، ممكن بعض المسيحيين يقولوا طب ما ده اللي عمله عثمان بن عفان رضي الله عنه لما جه إيه يعمل مصحف ويقول لك حرق باقي المصاحف والكلام ده كله، وحد النص القرآني علشان كان فيه اختلافات ما بين النص القرآني. الكلام ده غلط. المصحف العثماني ما كانش علشان خاطر فيه نسخ كتيرة ما بينها اختلافات، ده مش السبب اللي دفع عثمان بن عفان لعمل مصاحف. امال ايه السبب؟ ان في البلاد اللي فتحها المسلمين لما دخل اعاجم للاسلام وبدأوا يختلفوا في قراءة القرآن، رحب ان عثمان بن عفان ان يعمل لهم مصاحف ويبعتها لهم ومعاهم حفاظ يعلموهم ايه الصح. لكن مفيش اي دليل بيقول ان عثمان بن عفان عمل المصحف بتاعه ده هو علشان ظهر مصاحف كتير مختلفة ولازم بقى نعرف هو فين المصحف الصح. لا، الكلام ده ما حصلش. اولا كان ما بين ايدين عثمان بن عفان رضي الله عنه نسخة المصحف اللي كانت منسوخة من المخطوطات القرآنية اللي كتبت في حضور النبي محمد صلى الله عليه وسلم تحت سمعه وبصره. هم جم في عهد أبو بكر الصديق رضي الله عنه وجمعوا ما بين دفتين، وبعدين راح عثمان بن عفان كل اللي عمله انه نسخ من المصحف ده، عمل اكتر من نسخة ووزعها على الامصار. في بعض الروايات تقول ان في بعض المصاحف لبعض الصحابة تم حرقها، ده مش علشان وجدوا النص القرآني مختلف ما بين بعض مصاحف الصحابة، لكن اولا ان بعض الصحابة كانوا بيكتبوا بعض التعليقات وبعض التفسير وبعض الشروحات في هوامش النص القرآني، فكان الصحابة بيخافوا ان مع مرور الوقت زي ما حصل مع الكتاب المقدس ان التعليقات الهامشية والشروحات تدخل في قلب النص. وبعدين السبب الثاني ان كان في خلاف في رسم المصحف. يعني ايه؟ يعني مثلا بدل ما يكتبوا كلمة صلاة كده هو صاد لام ألف ته مربوطة، كانوا بيكتبوها مثلا كده هو بالواو عليها همزة وته مربوطة كده، هي نفس الكلمة وهي نفس القراية، بس ساعات كانت بتتكتب بطريقة وتتكتب بطريقة. فهم فقط وحدوا طريقة رسم المصحف كحروف ازاي تترسم بالقلم، وكانوا عاوزين يستبعدوا اي تعليقات جانبية خشية من ان هي ايه تدخل في قلب المصحف، ان بعض الجهلاء من المسلمين الجدد اللي هم ما كانوش حاضرين ايام ما القرآن نزل وعارفين فعلا ايه هو القرآن وايش هو القرآن، فقالوا لا احنا نوحد الرسم العثماني، وحتى عمل المصاحف ما كانش ده سببه الرئيسي. السبب الرئيسي ان لا نعمل نسخ نوزعها على الامصار وبالمرة المشكلة دي هتتحل، والصحابة كلهم اجمعوا على هذا المصحف اللي عمله عثمان بن عفان، وكلهم تقريبا كانوا حافظين للقرآن كاملا. ويكفي ان عثمان بن عفان رضي الله عنه وحده لو كان عمل المصحف ده لوحده كان يكفي، لان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عشرات الاثار اللي بتتكلم قد ايه كان بيقرأ القرآن في اليوم، وقد ايه كان بيصلي بالقرآن، وقد ايه كان حافظ للقرآن. وحتى عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه مات على المصحف، والمصحف العثماني بتاعه يقال ان هو موجود فعلا في احدى متاحف تركيا، ولو ان ده في خلاف ما بين بعض العلماء المدققين المؤرخين، لكن لا شك ان ما بين ايدين المسلمين، مش يعني مش مصحف عثمان الشخصي ده في شك، لكن قطعا ما بين ايدينا نسخ من المصاحف اللي بعتها عثمان بن عفان للامصار بترجع للقرن الاول الهجري. تمام، يعني الخلاف هل ده كان مصحفه الشخصي فعلا، يعني اللي كان له المصحف الامام اللي عمل عثمان بن عفان للمدينة وكان بيقرأ فيها، ولا دي نسخة من ضمن النسخ اللي وزعها الامصار. لكن قطعا المسلمين لما جم يعملوا هذا المصحف اللي كان بأمر عثمان بن عفان ما كانش علشان ده فيه نسخ قرآن كتير واحنا عاوزين نعمل بقى نص قياسي للقرآن والكلام ده كله، لا الكلام ده ما حصلش عندنا. طيب كويس قوي. هنا بيقول ايه، اقرأ من اول بسرعة: وقد اطلق القديس اغسطينوس اسم ايطالا على احسن صيغة للترجمة اللاتينية الاوروبية، اذ انه كانت هناك ترجمات مختلفة فيها كثير من المفارقات، حتى ان عدد اشكال النص يساوي عدد النسخ الموجودة. وامام هذا الالتزام بضرورة ايجاد ترجمة موحدة، قام العلامة جيروم المتوحد، كلمة المتوحد دي صيغة بيطلقوها على ايه بعض الآباء الرهبان اللي هم ايه بيقعدوا مع نفسيهم ويصلوا ومنهم لربنا كده يعني دمعا. فهو بيقول لك قام العلامة جيروم المتوحد في مغارة ببيت لحم سنة 383 بتكليف من البابا دامسيس أسقف روما. ايه بقى تكليفه ده؟ بفحص دقيق للترجمة اللاتينية القديمة بغرض مراجعتها وتنقيحها. وقد بدأ بتصحيح الإيتالا مستعينا بالمخطوطات اليونانية. تمام جدا. فراجع البشائر أولا ثم الرسائل، وإنما بدرجة أكثر سطحية، ثم أتبعها بعمل مراجعتين لسفر المزامير، وقد صححت المراجعة الثانية بالرجوع إلى الترجمة العبرانية في بعض أجزائها. مش عارف يعني الترجمة العبرانية دي، يمكن المقصود بها النص العبري يعني غالبا مقصود، لكن ما ينفعش اقول ان دي ترجمة عبرية للعهد القديم، ما ينفعش اقول دي ترجمة يونانية للعهد الجديد، دي نسخة يونانية مخطوطة يونانية، نسخة عبرية مخطوطة عبرية، او نص عبري او نص يوناني، مدام دي اللغات الاصلية اللي اتكتب بيها الكتاب اصلا ما اقولش ترجمة. طيب فهو بيقول لك ايه، طبعا هنا بيقول ان جيروم ترجم الرسائل اللي هي رسائل بولس والرسائل الكاثوليكية، يعني في شك في الموضوع ده زي ما قلنا، ان في بعض العلماء بيقول لا جيروم ما ترجمش كل العهد الجديد، ترجم بس الاناجيل الاربعة، في بعض العلماء بيقولوا لا ممكن يكون ترجم الاناجيل والرسائل، لكن في شك ان جيروم هو اللي عمل الكتاب المقدس كاملا الفالجيت باللغة اللاتينية. هو بيقول ويبدو أن بقية العهد القديم قد عولجت بنفس الطريقة، يعني بالرجوع إلى النص العبري، ولكن نسبة بسيطة من هذا العمل هي التي بقيت حتى الآن. وعلى أي حال فإن الترجمة تتضاءل قيمتها أمام خطة أكثر جراءة بدأها جيروم أيضا سنة 390 لترجمة الكتاب المقدس من اللغة العبرية مباشرة، وقد استغرقت منه هذه المهمة زهاء 14 سنة، بالرغم من أن بعض الأسفار ترجمت بسرعة غير عادية ولقد مر وقت طويل لكي تحوز ترجمته اللاتينية الجديدة للكتاب المقدس التي سميت الفولجاتا ومعناها الشائعة أو الشعبية قبولا عاما بين الأوساط الدينية. يعني إيه؟ دي حاجة معروفة إن احنا متعودين على البزرميت مخطوطات كتير لاتينية قديمة، خد وقت على بال ما انتشرت وبقت هي دي فعلا النسخة اللي كل الناس بتستخدمها. لكن ترجمة الفولجيت بما انها كانت عمل تم بامر مباشر من البابا، فالفولجيت اصبحت النسخة الرسمية للكتاب المقدس. يعني ايه؟ يعني كأن السلطة الدينية اصدرت كتاب هي دي النسخة اللي كلنا نمشي عليها، اللي هي نظام ايه؟ النسخة المعتمدة. طبعا احنا بالنسبة للقرآن الكريم الفكرة دي مش موجودة، لكن مثلا تقدر تقول ان طبعة او تنسيق المصحف اللي صادر تبع مطبعة الملك فهد في المدينة المنورة هي دي، هو ده النظام اللي ايه؟ معظم العالم الاسلامي بيمشي عليه في طبع وتنسيق المصحف. يعني يعني المصحف ده مثلا كم صفحة؟ حوالي 600 صفحة. مين اللي نسقه بحيث انه يطلع في 600 صفحة؟ ده تنسيق معمول تبع ايه؟ مطبعة الملك فهد بالمدينة المنورة. معظم مطابع العالم، يعني المصحف اللي انا ماسكه في ايدي ده مش مطبعة الملك فهد ولا حاجة، دي مركز الكتاب للنشر مطبوع عندنا هنا في القاهرة في مصر، لكن هو ماشي تبع ايه؟ نفس تنسيق المصحف في المدينة المنورة. ده كأنه ده الشكل الرسمي او المتفق عليه ما بين المسلمين، شكل المصحف بيطبع بالشكل ده. فبرضو الفولجيت اكمنه صدر بامر البابا فبقى هو الكتاب المقدس الرسمي. نفض بقى لكل المخطوطات المنحكشة اللي عندنا التانية دي، وهنبدأ نمسك الفولجيت، وهو الفولجيت هو الكتاب المقدس. من وقتها نفضوا للعبري بتاع العهد القديم، نفضوا للسبعيني بتاع العهد القديم، نفضوا لليوناني بتاع العهد الجديد، نفضوا لكل المخطوطات اللاتينية القديمة للعهد القديم والعهد الجديد، وبقى هو الفولجيت. الفولجيت ده هو حصل فيه برضو زي ما حصل للترجمة اللاتينية القديمة، زي ما حصل في الترجمة السبعينية، زي ما بيحصل في الكتاب عامة، ان في ناس غيرت فيه ولعبت فيه وزودت فيه. المهم ان في شكل معين لترجمة الفولجيت وصلت لغاية زمن الطباعة ايام ايرازموس. تمام؟ ايرازموس لما جه يطبع العهد الجديد باللغة اليونانية لم تحز النسخة بتاعته دي على قبول بين الناس. ليه؟ لان معظمهم اصلا ما كانوش بيستخدموا العهد الجديد اليوناني. الكنائس الشرقية الكافرة اللي هي الغير خلقدونية هي اللي كانت بتستخدم النص اليوناني. فكان في فكر شائع في الوقت ده ان لا، احنا كتابنا المقدس الكاثوليك لاتيني، كتاب الكفرة يوناني، ازاي احنا هنمسك كتاب الكفرة؟ الكلام ده كان علشان هم قعدوا حوالي 1000 سنة معتمدين على الكتاب المقدس اللاتيني، فنسيوا ان في حاجة اسمها عبري، ونسيوا ان في حاجة اسمها لاتيني، اسف يوناني. حتى ان لما الكتاب المقدس كان بيطبع بالعبري او كان بيطبع باليوناني عهد قديم وجديد، كان دايما بيبقى عمودين، عمود فيه العبري قصاده الفولجيت، عمود فيه اليوناني قصاده الفولجيت، لان الناس ايه؟ لسه ما كانتش متعودة تقرأ نص جديد، فكانت بتحتاج دايما ان هي ايه؟ ترجع الفولجيت بيقول ايه. على ايام ايرازموس حصلت بالنسبة له مصيبة او مشكلة بسبب رسالة يوحنا الاولى 5-7. رسالة يوحنا الاولى 5-7 دي اضافة لاحقة على النص اليوناني، وسبب انتشاره في النص اليوناني هو ايرازموس. لكن قبل ما يوضع في النص اليوناني وضع فين؟ في النص اللاتيني، في الفولجيت وفي الترجمة اللاتينية القديمة من القرن الثامن الميلادي. المهم لما ايرازموس عمل نسخته اليونانية وكان عنده مشكلة مع الفولجيت، هو في الاول طبع له عمل عمود باليوناني وجنبيه الفولجيت، في الطبعة التانية له نفض للفولجيت وعمل هو لنفسه ترجمة لاتينية هو اللي ترجمها. فالناس هجمت عليه قالت له انت ازاي تسيب نص الفولجيت اللاتيني الرسمي المقدس اللي كان بأمر البابا وتخترع لك انت ترجمة؟ ده استهزاء وقلة أدب ومسخرة. المهم لما هو بقى عمل إصداره الثالث كان عمله بقى يوناني بس ما عملش فيه لاتيني، جم قالوا له على ملحوظة، قالوا له انت في الكتاب المقدس بتاعك في نص ناقص بنلاقيه عندنا في اللاتيني اللي هو رسالة يوحنا الأولى 5-7 أو الفاصلة اليوحناوية. فرح ايه يقال ان في روايتين في الموضوع ده. الرواية الاولى ان إيراسموس وعدهم لو انتوا جبتولي مخطوطة يونانية فيها النص هضيفها، انا ما شفتش مخطوطة يونانية فيها النص يبقى المفروض ما يكونش موجود في النص اليوناني، لو انتوا جبتولي مخطوطة يونانية اوعدكم ان انا هضيفها. راحوا فبريكولو مخطوطة طلعوها من الفرن على طول، قالوا لك اتفضل ادي مخطوطة فيها الفاصلة، راح ايه ضيفها. الرواية التانية بتقول ان اللاهوتيين الغربيين اللي كانوا معتمدين على الفولجيت هددوه او رفضوا يستخدموا نسخته اليونانية بسبب ان هي مختلفة عن نصهم اللاتيني وما فيهاش النص ده، فراح إيراسموس اضاف الفاصلة عامدا متعمدا وهو عارف ان هي مش موجودة في اليوناني عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر ما يتركش فرصة للناس ان هم ايه يتركوا العمل بنسخته او ما يشتروهوش او ما يستخدموهوش يعني. فرح اضاف النص علشان خاطر ما يسيبش فرصة لاعدائه ان هم ايه يتلككوا ويتركوا العمل بالنص اليوناني. طيب كويس. او المهم ترجمة الفولجيت ترجمة مهمة جدا جدا جدا. لو جينا نقول ان بالنسبة لنص الكتاب المقدس، بالنسبة لنص الكتاب المقدس عاوز بس اكتب الكلام ده كملخص. العهد القديم النص العبري رقم واحد، وده هنتكلم عن انواع النص العبري بعدين. وبعدين في طبعا الترجمة السبعينية، وبعدين في الفولجيت. ده بالنسبة للعهد القديم. العهد الجديد في طبعا النص اليوناني، واليوناني ده تحديدا البيزنطي ده المنتشر يعني مش الأصح المنتشر البيزنطي، وبعديه النص المستلم، وبعد كده في الفولجيت، وفي كمان الترجمة السريانية اللي احنا قلنا عليها اللي هي ايه البشيطة دي برضو كانت اصدار او نسخة مهمة يعني للعهد الجديد. البشيطة السريانية، وفي برضو بالمرة بقى النسخ القبطية. القبطية دي في منها كذا فيرجن او كذا اصدار. في القبطية القديمة خالص بلهجات القبطي، يعني القبطي كان له لهجات. اقدم شكل للترجمة القبطية بتاعت العهد الجديد الترجمة القبطية الصعيدية، يعني بتاعت الصعيد. بعد كده في الترجمة القبطية البحيرية، بحر يعني، في بحر بتاع البحر بتاع الصعيد. دي نسخ قديمة، لكن احنا اتكلمنا عن اليوناني واتكلمنا عن الفولجيت. البشيطة والقبطي ده ما اتكلمناش عنه، مش مهم قوي، ده نبقى نتكلم عنه بعدين لما نيجي نتكلم عن النقد النصي بشكل اوسع. تمام. الترجمة السبعينية دي قلنا ان هي بالنسبة للمسيحيين هي العهد القديم. الفولجيت بالنسبة للكنيسة الغربية هي الكتاب المقدس، عهد قديم وعهد جديد. الترجمة السبعينية بالنسبة للمسيحيين الشرقيين اللي هم الكتاب المقدس عندهم يوناني هي العهد القديم. بالنسبة للغرب الفالجيت بقى، الغرب هي الفالجيت هو الكتاب المقدس، عهد قديم وعهد جديد. فاهم الموضوع ده؟ يعني العالم كأنه متقسم، الكنيسة الغربية اللي بتتكلم لاتيني، الكنائس الشرقية اللي ايه معاها اليوناني. فبالنسبة للشرقية اللي معاهم اليوناني الترجمة السبعينية اليونانية هي العهد القديم، وبقى المخطوطات الايه اليونانية بأنواع عائلاتها النصية المختلفة، نص سكندري بقى ولا نص بيزنطي ولا نص قيصري براحتهم. بالنسبة للكنائس الغربية اللاتينية الفالجيت هي الكتاب المقدس، عهد قديم وعهد جديد. لو جينا نقول بقى ايه اللي وصل لغاية زمن الطباعة، الفالجيت وصل لغاية زمن الطباعة، والنص البيزنطي ده وصل لغاية زمن الطباعة. لما جه إيرازموس يلعب في النص البيزنطي خرج ايه النص المستلم، عمل النص المستلم لما لعب في النص البيزنطي. وبعدين ايه بتوع الفالجيت ضايقوه ورخموا عليه، ففي الاخر هو اضاف رسالة يوحنا الاولى 5-7، فبقى النص اليوناني اللي اصدره إيرازموس شبه بالظبط النص اللاتيني اللي كان ما بين ايدين الكنيسة الغربية. كويس؟ كويس. طيب هنجيب بقى ايه الملزمة دي من الاول اللي هي اضافات اخرى ونقراها من الاول. مؤلفوا الكتاب المقدس ستيفن ميلر وروبرت هوبر، تاريخ الكتاب المقدس دار الثقافة صفحة رقم 208. يعني ده اقتباس من كتاب تاريخ الكتاب المقدس عن المؤلفين وكده. كان بيتكلم عن النقد الكتابي فبيقول ايه، عبارة النقد الكتابي لا يقصد بها معنى سلبي بأي حال. الكلام ده مهم ليه؟ ان زي ما قلنا قبل كده، زي ما قلنا قبل كده ان شنودة ما بيحبش النقد الكتابي، وبيعتبر ان النقد الكتابي دي نقد الكتابي ده حاجة وحشة وطعن في الكتاب، وبيلعبوا في الكتاب بمزاجهم وبيحذفوا من الكتاب وبيخلوا عقولهم هي الحاكمة على الكتاب وبيخضعوا الكتاب لعقولهم، لكن المفروض ان ايه ان عقولهم هي اللي تخضع للكتاب. هو فاهم كده، لكن لا، المفروض زي ما قلنا قبل كده ان في حاجة اسمها نقد تاريخي لأي كتاب قديم. تمام؟ النقد التاريخي ده هدفه ايه؟ ان هو يوصل لأصح معلومات عن الكتاب بخصوص نص الكتاب ومعلومات عن الكتاب، مين مؤلفه والكتب امتى والكلام ده كله. لما النقد التاريخي يطبق على الأسفار الكتابية يبقى اسمه النقد الكتابي. فيبقى النقد الكتابي مش حاجة وحشة، ده لأن الكتاب المقدس حواليه مشاكل وفي مشاكل، فبحتاج أنا أعرف إيه الصح من الغلط، فبطبق النقد التاريخي على الأسفار الكتابية فبحصل على النقد الكتابي. شنو ده؟ مش فاهم الكلام ده. أو المسيحيين ما بيقبلوش إن الكتاب حواليه مشاكل وفي مشاكل، في مشاكل في نصه وحواليه مشاكل معلومات عن الكتاب ده جه ازاي وبين اللي كتبه وكتب سنه كام وهكذا. فهو مش عاوز يواجه المشاكل دي، فبالتالي لما يلاقي علماء النقد الكتابي بيطلعوا باستنتاجات غير اللي هو بيؤمن بيه، فيجي يقول لك الناس دي بقى بتخرف وبتهاجم الكتاب. لا، دول هم دول الناس اللي بيبحثوا في الكتاب وحوالين الكتاب بدراسات علمية تاريخية بحتة تطبق على أي كتاب قديم. يعني أي كتاب قديم؟ يعني بسبب بعد المسافة الزمنية معلومات كتير ما بقتش عندنا بخصوص الكتاب ده، ضاعت وفقدت، أو بسبب إن ده الحاجة وده الحاجة وعاوزين نعرف مين الصح ومين الغلط وهكذا. فهو بيقول عبارة النقد الكتابي لا يقصد بها معنى سلبي بأي حال، فالهدف من هذه الدراسات ليس هو النقد بالضاد يعني ايه؟ يعني ده اسمه النقد الكتابي مش النقد. نقد يعني هدم، اهدم الكتاب ووطعن فيه، لا ده نقد. نقد يعني ادرس وحلل واشوف فين الصح وفين الغلط. فالهدف من هذه الدراسات ليس هو النقد واكتشاف الأخطاء في الكتاب المقدس، ولكن فحص النصوص للتأكد مما كان يريد الكتاب من البشر أن يعبروا عنه. هو هنا بيتكلم على جزء من النقد الكتابي، لأن احنا قلنا أن النقد الكتابي ده عبارة عن قسمين، النقد الأعلى والنقد الأدنى. النقد الأدنى أو النقد النصي ده اللي هو خاص بإيه؟ عاوز يعرف النص بالضبط بيقول إيه. فعندنا هنا هو آدي النقد الكتابي، تحتيه نقد أعلى ونقد أدنى. النقد الأعلى ده من ضمن الحاجات اللي بيبحث فيها، خلي بالك هو بشكل عام هو كأنه عاوز يوصل الخلاصة. أنا بطبق ليه النقد الكتابي على الكتاب؟ عشان عاوز أعرف اللي كتب الكتاب ده، يعني زي ما هو قايل عاوز أعرف الكتاب دول كانوا عاوزين يوصلوا لي إيه. طب أنا علشان عاوز أعرف، علشان أقدر أعرف الكتاب دول عاوزين يوصلوا لي إيه، محتاج أعرف إيه؟ محتاج أولا أعرف هو النص تحديدا بيقول إيه، فده نقد أدنى. وبعدين علشان أفهم الكلام صح لازم أعرف مين اللي كتبه، كتبه سنة كام، كتبه إمتى، الظروف التاريخية اللي كانت وقت كتابته، وهكذا. علشان يبقى عندي النص مظبوط، التفاصيل التاريخية كلها اللي خاصة بالكتاب وحوالين الكتاب مظبوطة، فأقدر أفهم اللي هو كان إيه كان عاوز يقوله في الكتاب. يعني كأن الجملة دي خلاصة هدف النقد الأدنى والنقد الأعلى، إن أنا عاوز أعرف اللي كتب الكتاب ده عاوز يوصل لي إيه، عاوز إيه من الكتاب ده، عاوزني أفهم إيه من الكلام اللي هو كتبه. فمش هقدر أعرف الكلام ده غير لما أثبت أولا النص اللي هو كتبه وأعرف كل التفاصيل المحيطة بالنص. فمن ضمن إيه في الآخر خالص المفروض أوصل لتفسير النص أو للفهم الصحيح للنص. طيب تمام. فهو بيقول، خلي بالك دي نقطة مهمة، ومع أن، وحط بعض دي ما بين قوسين، ومع أن بعض نتائج هذه الدراسات تعارضت أحيانا مع المفاهيم الراسخة عن الكتاب المقدس، فإنها بشكل عام أثبتت صحة التعاليم الأساسية. ودي تحط تحتها 100 شرطة، الأساسية التي وصل إليها علماء اللاهوت على مدى العصور. إيه هي التعليم الأساسية بالنسبة للمسيحية؟ لا آه ماشي، قولهم كده التلاتة. تمام. احنا قلنا ان اهم حاجة، اهم حاجة واللي مبني عليها كل المعتقدات التانية هي ايه؟ لا، الثالوث. الثالوث اهم حاجة، بعد الثالوث في التجسد اللي هي جت على اساسها ألوهية المسيح، وبعدين لما المسيح عاش على الارض حصل ايه؟ الصلب والفداء. تمام. انهي بقى التعليم الاساسية اللي احنا بنلاقيها في الكتاب؟ من ده كله؟ اه لا، بنلاقي الصلب والفداء، لكن ما بنلاقيش تثليث، وما بنلاقيش تجسد، وما بنلاقيش ألوهية المسيح. يعني دي لفتة ظريفة هو قايلها، ان اولا حط خط تحت بعض نتائج واحيانا، ده كلام فاضي. لا، غالبا النقد التاريخي للأسفار الكتابية بيطلع لنا معلومات ضد المعتقدات المسيحية الخاصة بهذه الأسفار. من أبرزها موسى هو اللي كتب أسفار موسى الخمس، لا مش هو اللي كتبها، النقد الكتابي هو اللي بيقول كده. كتبت الأناجيل تلاميذ المسيح وشهود عيان، طز في كل الكلام ده، الكلام ده غلط. رسائل بولس ال 14 بولس هو اللي كاتبها، كل الكلام ده غلط. هم سبعة بس، ثلاثة مشكوك فيهم وثلاثة مزورين، وايه والعبرانيين مش مكتوب عليها اسمه، واحنا عارفين ان بولس ما كتبهاش. تلميذ المسيح يوحنا له كم كتاب في العهد الجديد؟ الانجيل وثلاث رسائل والرؤيا، خمسة. لا، تلميذ المسيح يوحنا مالوش ولا كتاب اصلا، مفيش تلميذ كتب من الاسفار دي. طيب شخص كتب الانجيل والرسالة الاولى، الرسالتين التانيين دول مش مكتوبين من قبل نفس الشخص اللي كتب الانجيل والرسالة الاولى، وسفر الرؤيا مكتوب من شخص تاني. يعني ايه؟ يعني رسالة يوحنا التانية ورسالة يوحنا التالتة والرؤيا ما نعرفش مين اللي كتبهم. هل هم نفس الشخص؟ هل هم شخصين؟ هل هم ثلاثة؟ فاهم ازاي؟ مش عارفين. لكن الانجيل والرسالة الاولى كتبهم نفس الشخص، بس مش هو يوحنا بن زبدي تلميذ المسيح. تمام؟ بطرس ما كتبش ولا رسالة من الرسالتين، واللي كتب الاولى ما كتبش التانية. يعقوب تلميذ المسيح مش هو اللي كتب رسالة يعقوب، ما نعرفش مين اللي كتبها. يهوذا تلميذ المسيح مش هو اللي كتب رسالة يهوذا، ما نعرفش مين اللي كتبها. كل الكلام ده مين اللي بيقوله لنا؟ النقد الكتاب. يبقى ما يقعدش بقى يتفزلك علينا ويقول لنا بعض النتائج واحيانا. لا، بعض النتائج واحيانا ايه؟ ده هو اغلب الاحيان اللي انت بتعتقده في الكتاب النقد الكتابي ما بيقولش بيه. يعني انت بتعتقد ان الكتاب موحى به من الله، النقد الكتابي بيقول ان الكتاب موحى به من الله؟ لا طبعا، كلام فاضي. النقد الكتابي بيقول ان مفيش ادله في الكتاب بتثبت انه ملهم، سواء في العهد الجديد او في العهد القديم. وعلشان خاطر تثبت ان كل كتاب موحى به من الله، لازم تعرف مين اللي كتبه، وتثبت انه له صله بالله ومش عارف مين، واحنا اصلا ما نعرفش الكتبه. يبقى مستحيل عن طريق النقد الكتابي ان احنا نوصل لان فعلا الكتب دي موحى بها من الله، وهكذا. المهم، دي نقطه مهمه، ان النقد الكتابي مش له معنى سلبي، ده المفروض هو ايه؟ بيعمل لصالح الكتاب. لكن النصارى ليه بيكرهوا النقد الكتابي؟ ان النتائج اللي بنطلع بيها من النقد الكتابي مخالفة للإيمان المسيحي اللي بيتسلموه بالإيمان فقط، مش من خلال دراسة الأسفار. طيب نقرأ اقتباس كمان برضو ستيفن ميلر وروبرت هوبر، تاريخ الكتاب المقدس، دار الثقافة، صفحة رقم 208، بيقول ايه؟ كان للنقد الكتابي هدفان أساسيان، أولهما أنه يعمل على التدقيق في النصوص الكتابية للوصول إلى النصوص الخالية من الخطأ والأقرب إلى النصوص الأصلية بقدر ما يمكن. ده تعريف جميل جدا لإيه؟ للنقد الأدنى والنقد النصي. عنده مخطوطات كتير مليانة مصايب سودة. ليه يتحتم علينا الركون إلى علم نقد النصوص؟ السببين. اول سبب اختلاف، ده تاني سبب. اول سبب ضياع النسخ الاصلية. لو كان ما بين ايدينا الاصل ما كناش هنحتاج ندقق ولا نفحص، كنا نرجع للاصل على طول. لكن بما ان الاصول مفقودة والمخطوطات ما بينها اختلافات، فبقينا بنحتاج ان احنا نبحث وندقق ونقارن وهكذا. المصايب والاختلافات دي جت منين؟ علشان النساخ كانوا بيغيروا النصوص، يا اما عمدا يا اما سهوا، تغييرات عفويه غير مقصوده. لكن المهم النتيجه ان الاصل مش موجود، كل المخطوطات اللي ما بين ايدينا ايه؟ مليانه اختلافات. الاختلافات دي جاءت نتيجه ايه؟ اخطاء اثناء عمليه النسخ. وخطا يعني ايرور. المفروض لما انسخ من نسخة قديمة اعمل نسخة جديدة، النص يتنقل زي ما هو. ما اتنقلش زي ما هو، يبقى حصل ايه؟ خطأ اثناء عملية النسخ. الخطأ ده ممكن يكون ايه؟ تغيير متعمد، وممكن يكون ايه؟ تغيير عفوي غير مقصود. فهو بيقول ايه؟ ان المخطوطات مليانة اخطاء. اخطاء يعني ايه؟ يعني النساخ اخطأوا اثناء عملية النسخ فانتجوا اشكال جديدة للنص. هذه الأشكال نتيجة أخطاء، يبقى دي أخطاء في المخطوطات. فاهم؟ فهو احنا المفروض بقى بنعمل ايه؟ التدقيق في النصوص الكتابية للوصول الى النصوص الخالية من الخطأ والاقرب الى النصوص الاصلية بقدر ما يمكن. ازاي بقى بقدر ما يمكن؟ على حسب المسافة الزمنية اللي ما بين الاصل واقدم مخطوطة. دي الايه؟ مدى قربنا للاصل. ولأنه لم يصل إلينا شيء من النصوص الكتابية الأصلية، فأصبح على العلماء أن يعدوا نسخا جديدة للكتاب المقدس بدراسة مئات النسخ المنسوخة باليد لاكتشاف أصحها بالفحص الصارم الدقيق. وإيه الهدف الثاني بقى؟ الهدف الرئيسي الآخر للنقد الكتابي هو فحص النصوص التي تم التدقيق فيها، وذلك في أساليبها اللغوية والبلاغية للتأكد من مقاصد الكتاب الأصليين، ويقصد بها الايه؟ النقد الأعلى. خلاص النص أثبتناه، عاوزين ندرس بقى النص ده معناه ايه، يقصد بيه ايه. طب هنعرف منين؟ لازم نعرف اولا مين اللي كتبه، كتبه امتى، كتب سنة كام، كتبه لمين، كتبه في انهي ظروف، والايه التفاصيل الكتيرة دي. تمام؟ طيب انا هكتفي بهذا القدر النهاردة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.